أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض النساء على خير وصلاح ولكنها سريعة الضجر من زوجها في كلمة أو تصرف، وقد تطلب منه الطلاق كرات ومرات خصوصا في حال التعدد، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان أو شقان. الجانب الأول بالنسبة للمرأة، والجانب الثاني بالنسبة للرجل. أولا، إذا كانت المرأة تنفعل وتشتد وتغضب لأتفه الأمور والأسباب، فهذا لا شك أنه لا يليق بالمسلم، والغضب لا خير فيه. ولذلك سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم ألا يجعل للشيطان عليه سبيلا، وذلك بسرعة الغضب، وخصوصا إذا كان السبب تافها أو لا يوجب مثله الغضب. فالأصل أن المسلم يتحلى بالأخلاق الفاضلة، والمسلمة تتحلى بالأخلاق الفاضلة، ويستعيذ كل واحد منهما من أسباب الهمز واللمز من الشيطان والنفخ، لأن الشيطان ينفخ في الغضب، ويورد الإنسان الموارد التي لا تحمد سواء كان رجلا أو امرأة. فالوصية الأولى للمرأة أن تتقي الله في نفسها، وألا تثور وتغضب لا مع الزوج ولا مع غير الزوج، حتى مع الأولاد. الزوج أمانة عند المرأة ووديعة، كما أن الزوجة أمانة عند الرجل ووديعة، والأولاد أمانة عند كل منهما ووديعة. فكثرة الغضب تشين بها الأخلاق وتطيش بها العقول، والذرية الضعيفة كالأولاد تتأثر بهذا السلوك من الآباء والأمهات. فحري بكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، وحري بكل مؤمنة تخاف الله وترجو لقاء الله، أن تتقي الله في نفسها وفي زوجها وفي أولادها، ويتقي الرجل ربه في نفسه وزوجه وأولاده، وأن يجتنب أسباب الغضب ما أمكن. أما بالنسبة للجانب، ولا شك أن صبر المرأة وتجملها وتحملها لأسباب الغضب، وصبر الرجل كذلك، أن هذا يكتب الله به الأجر والمثوبة، لأن الله يحب من عباده الصابرين، ويحب الأناة، ويحب الرفق والعصبية والهيجان والثوران. هذا يفسد على المرء كثيرا من أمور دينه ودنياه وآخرته، وخاصة إذا كان قدوة، طالب علم أو ينتسب للعلم أو طالبة علم أو خيرة أو دينة، أو من يقتدى به كالأب أمام أبنائه. الابن إذا رأك تنفعل ينفعل، والبنت إذا رأت أمها تنفعل تنفعل. فهذه من التربية السيئة. نقول إذا كان الغضب سببه تافها، فإذا رأى الابن أباه ينفعل في الأسباب التافهة وقلده، حمل الأب وزر ابنه. ولينتبه لهذا الآباء والأمهات، العصبية والثوران سواء في أمور البيت، أمور الزوجية أو خارج أمور الزوجية، يأتي الأب أمام أبنائه وهو خارج فيصيح على الناس، أو تكون المرأة في بيتها تصيح على من يعمل عندها، ويظنون أن هذا قوة شخصية، ويثورون عند أتفه الأشياء وأتفه الأسباب. فالله يسمع ويرى، وكل ما تراه عينك وكل ما يحيط بك من مال وأهل وولد إنما هو عطية الله، لا تملك منه شيئا، ومستودع عندك، فالغضب يفسد عليك هذه الأشياء كلها، يفسد عليك أولادك ويفسد على المرأة أولادها، فلنتق الله عز وجل فيما يكون منا من تصرفات. ولذلك جاء أشد عبد القيس لما جاء مع وفد عبد القيس، فزع أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبادروا وتأخر رضي الله عنه حتى اغتسل ونزل واغتسل ولبس أحسن ما يلبس وحسن من حاله، فلما سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. وحي ينزل من فوق سبع سماوات يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل فيه صفة يحبها، صفتين فيه صفتان يحبهما ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، المطلع على الخلق وعلى أقوالهم وأعمالهم، الحلم. والحلم ضد الغضب، الحلم زين للإنسان وزين للمرأة. إنسان قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الذي يغضب ويهوج عند أتفه الأسباب هذا خفيف العقل، إنسان يكون ثقيلا رزينا، والمرأة تكون ثقيلة رزينة، أنت أم وأنت زوجة وأنت مؤمنة، ما يصلح أنه كل ما صار أقل شيء تصيحي وتلغطي. والأمر الثاني أن أخيار المؤمنين تحفهم الملائكة وتصحبهم خواص الملائكة، لهذا فضل من الله علينا. ولذلك من يكون على معصية وعلى سوء يقيض له الشياطين، ومن كان مكثرا لذكر الله حفته الملائكة. فينبغي أن يري الإنسان في صحبة الملائكة ما يرضي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. فتكرم الملائكة الكرام الكاتبين، فلا تهوج ولا تتعصب ولا تسب ولا تسخط ولا تتذمر. فالغضب لا خير فيه إلا إذا كان على الوجه الذي يرضي الله، كالغضب لحدود الله ومحارمه إذا انتهكت. والغضب في المواطن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتد فيها غضبه صلوات الله وسلامه عليه، أما في غير ذلك فلا، يبقى الإنسان على مكارم الأخلاق ومحاسنها. الأمر الثاني الذي يوجه للزوج، قلنا إذا كانت الزوجة تغضب لأتفه الأسباب فهذا توجيه لها، وأما إذا كان هناك سبب يوجب غضب المرأة فعليك أن تتقي الله عز وجل فيها. إذا كانت عصبية، بعض الغضب جبلة في الإنسان، أنه يكون حاد الطبع، من الناس من هو حاد الطبع ويهيجه أي شيء وقد يتصرف عن حسن نية، ومن الناس من هو بارد الطبع، لو تأتي بجيوش الدنيا ما يتحرك فيه ساكن، بارد الطبع. لأن هذا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، هذا من دلائل وحدانية الله، وبه تلجم الطبيعيين الذين يقولون أن الأمور وجدت بالطبيعة، لو حدثت الأشياء بنفسها ووجدت بنفسها لكانت وجدت على صفة واحدة، ولكن اختلاف الصفات يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا هذا الاختلاف في الطبائع في حكمة. فالمرأة في الأصل ينبغي أن تكون هينة لينة سهلة، فإذا ابتليت بشدة الغضب وكان هذا طبع فيها فعلى الزوج أن يعذرها، هذا شيء لا تملكه. والله عز وجل من فوق سبع سماوات ذكر عن نبيه كليمه موسى عليه السلام، وأنه من شدة الغضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهذا طبع في الإنسان يكون في شدة غضب، فإذا وجدت المرأة فيها حدة وطبعها حديد فعليك أن تعامل الله سبحانه وتعالى وأن تكسب الأجور العظيمة والدرجات العلى في الصبر عليها وعدم إثارتها. فهذا تنفيذ لوصية الله: وعاشروهن بالمعروف. فإذا علمت أنها تغضب تحاول ألا تغضبها، وأدركنا العلماء والصالحين والفضلاء يفعلون هذا مع أزواجه. فيوصي الإنسان إذا جاء أحد للشيخ يقول له: والله أمي عصبية فيقول لي يا بني لا تثيرها لا تغضبها. وإذا جاء الزوج يقول إن زوجتي عصبية يقول اتق الله فيها لا تثيرها لا تفعل أشياء تثيرها. فإذا إذا كان فيها جبلة وطبع يحاول الزوج ألا يثيرها، ويحاول كل من يخالط من به فيه حدة في الطبع أن يترفق به، لأن الغضب يؤذي صاحبه. فإذا كان بيدك أن تمنع الأذية عن أخيك المسلم فلك أجر في هذا إذا احتسبت. الأمر الأخير فيما تقول أنك تذكر التعدد وأن هذا يغضبها، فهذا قد يدخل الشيطان فيه على الإنسان، وينبغي على الأخيار والصالح بل على الناس عموما أن يتقوا الله في أمور مهمة جدا يتساهل فيها البعض. التعدد شيء شرعه الله من فوق 7 سماوات، فإذا أصبح الزوج يذكره للزوجة يؤذيها به ويضايقها به فهذا ليس من صنيع الكرام. وما جعل هذا التشريع أنت بهذه الطريقة تجعل الإنسان ينفر من شرع الله، هذا أمر خطير جدا. إن الإنسان كل ما أراد أن يؤذي زوجته يقول سأتزوج عليك سآتي بامرأة ثانية، وهذا لا ينبغي، هذا ليس من العشرة بالمعروف. لو لم يكن فيه إلا أنه ليس من العشرة بالمعروف لكفى، لو لم يكن فيه إلا أن المؤمن الموفق الذي يذهب إلى المسجد ويقيم الصلاة والذي يذهب إلى الناس ويعاشرهم العشرة الحسنة لترفع درجته بالأخلاق الحميدة يضيع وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس إليه وهم أهله، وهو يقول له خيركم خيركم لأهلي. ليس من الخيرية أن تستفز المرأة في كل شيء، تقول له سأتزوج عليك سأعدد عليك، وتأتي بالتعدد بطريقة جارحة مؤلمة. أما كونك تقول أنك إذا ذكرت التعدد أنها تغضب، فيا أيها العاقل الحكيم انتبه لعبث الشيطان، لأنه لا يغضب عليك، لا تغضب زوجة على زوجها إذا ذكر التعدد إلا وهي تحبه. لو لم تكن تحبه ما غارت، ولو كان ما يسمع عند خالته يذهب وعدد وجيء ب100 وأرحني منك، بدل ما علي عمل واحد تأتي 3 يشاركون في هذا الهم الذي بليت فيه، مما قالت واحدة نعم إحداهن ضايقة ضايقة تترك ساعة يذهب وأتني بثانية وثالثة ورابعة. من أول ما ذكر لها التعدد قالت هات الثانية والثالثة والرابعة وخليهم يساعدوني في هذا الهم الذي كل يوم أصلح فيه وأمسي. وهي لا شك أنها تجاوزت بعض الشيء، لكن هكذا الإنسان إذا تجاوز يجد من يتجاوز معه، هذا شرع الله. وينبغي للإنسان إذا وجد من امرأته خطأ أن يعالج الخطأ. التعدد ليس هو إصلاح ولا وسيلة للإصلاح، التعدد شريعة وشرعة شرعها الله عز وجل وأقامها بأسبابها واشترط فيها شروطا ولم يجعلها نهبا ولم يجعلها مرسلة. فالمقصود أنه لا ينبغي جعل قضية التعدد منفرة ويدخل منها أعداء الله عز وجل ظاهرا وباطنا على المسلمين، هذا أمر مهم جدا. فعلينا أن ننصح الزوجة إذا رأينا منها تقصيرا، أن نذكرها بالله عز وجل، وأن نحاول قدر المستطاع إذا كانت الزوجة مبتلاة بالغضب ألا تستثار وألا تدفع إلى ما لا تحمد عقباه من شيء الأخلاق. وإذا فعل المؤمن ذلك يحتسب الأجر عند الله ويرجو ثواب الله، فإنه بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قادر على إصلاح الزوجة مهما كان منها من الغضب ومن شيء الأخلاق، فعلى المؤمن أن يبذل الأسباب التي تعينها على صلاح أخلاقها بعدم إثارتها. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.